جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. يقول: سافرت إلى بلد ولم يترجح لي متى أعود، فهل أقصر الصلاة وأفعل ما يفعل المسافر وحتى ولو طالت المدة في هذا البلد؟ هذه المسألة محل تفصيل، يعني لم يترجح لي متى أعود، لأن بعض الناس يفهم من كلام بعض أهل العلم أنه إذا سافر ولا يدري متى يعود أنه يقصر. فهذه المسألة ذكرها العلماء أنه إذا سافر إلى بلد ولا يدري متى يعود، يقول أذهب غدا بعد غد، يعني قد يتردد في إقامته، هل يقيم 4 أيام أو دونها؟ فهذا الذي يقصر. أما إذا كان ينوي الإقامة الشهر، بل لو ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام ولا يدري بعدها متى يعود، فهذا لابد أن يتم الصلاة حتى يرجع، لأنه إذا نوى الإقامة 4 أيام فالصحيح والأولى والأحوط أن يتم صلاته، ولو كان لا يدري هل يعود بعد 2 شهر أو بعد 3 أو بعد سنة. نعم. بارك الله فيكم. هل يقال إن الإسلام يزيد وينقص؟ تكلم العلماء في هذه المسألة في مسألة الاستثناء، فالإسلام إذا أريد به يطلق على ما يطلق عليه الإيمان فإنه يستثنى فيه، كما سئل الإمام أحمد إذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه وهو النطق بالشهادتين، وإذا أريد بالإسلام المعنى الحقيقي الكامل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أفلح إن صدق، فهذا ما يستطيع أحد أن يقطع بأنه حقق الإسلام، حقق الصلاة على الوجه الكامل وأدى الزكاة وأدى الصوم والحج على الوجه المشروع تجنب المحرمات، فهذا يستثنى فيه إذا أريد به هذا. وأما إذا أريد به الكلمة وهو النطق بالشهادتين فهذا لا يستثنى فيه. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل من استحل الخمر هو كافر؟ نعم، من استحل الخمر فهو كافر ولو لم يشربها، كل من استحل شيئا من المحرمات فإنه كافر. نعم. ما حكم لبس الحذاء الذي يوجد فيه ما يمسه بالكعب الذي يلبسه النساء ولو اقتصر لبسه في المناسبات؟ أعد. ما حكم لبس الحذاء الذي يوجد فيه ما يمس بالكعب، ما يسمى بالكعب، الذي تلبسه النساء ولو اقتصر لبسه في المناسبات؟ هذا يختلف، إذا كان من أحذية الرجال وإن كان له ارتفاع ما يسمى بالكعب، فهذا الرجال لهم أحذية وهي موجودة الآن، بعضها يرتفع وبعضها يكون يعني ليس فيها ارتفاع، وهذه قد تكون فيها مصلحة، وقد جرب الناس ونحن نعرف هذا أن بعض الأحذية قد يعني يصعب السير بها خصوصا في بعض الأماكن، وقد يحصل أن الإنسان إذا كان في الطريق مياه وغيرها أنه يحصل له يعني تلوث، فوجود مثل هذه الأحذية فيها مصلحة وليست من التشبه. أما إذا كان على هيئة أحذية النساء فإن هذا يمنع منه، فلا ينبغي التشدد والتكلف في هذا الأمر، إذا كان على هيئة أحذية النساء هذا فيه تشبه، أما إذا كان معروف أنه من أحذية الرجال أنه لا يشدد، هذه أمور الأصل فيها الإباحة ولا يجوز أن يشدد على الناس في شيء إذا سرم من التشبه بالنساء أو بالكفار أو محذور شرعي. نعم. بارك الله فيكم. في حالة دخول المسجد هل أشرب الماء أولا أم أصلي تحية المسجد، وهل تحية المسجد سنة أم هي واجبة؟ يعني السؤال غريب، هذا ما يلزم يشرب الماء أو يجلس، لكن لعله يقصد أنه يعني هل يجلس ويشرب الماء، لأنه لا يريد أن يشرب وهو قائم، فإذا كان يريد بهذا لا شك أن الأحوط أن يصلي ثم بعد ذلك يشرب، لأنه يسلم من المحذور في القول بأن الشرب قائم أنه لا يجوز أو أنه مكروه، فيأمن من المحاذير كلها بأن يصلي ثم بعد ذلك يجلس ويشرب. بارك الله فيكم. أنا صاحب وكالة سياحية أقوم بمسابقة على أساس أسئلة دينية والفائز له عمرة مجانا، فما حكم هذا؟ ما أدري، إذا كان هذه المسابقة مرجعها إلى يعني معاملة في البيع وأن من يحصل له كذا يعطى، فما ينبغي أن يشتري الناس أو أن يتعاملوا مع هذه المؤسسة من أجل هذه المسابقة. وأما كون الناس تقدم لهم مسابقة يعني أن يرغبوا في الخير وفي المعلومات ثم تجعل لهم جائزة يجعلها غير المتسابقين، يجعلها شخص آخر يقول من أجاب له جائزة، فهذا لا بأس به. أما إذا كان هذه تقدمها مؤسسة، من اشترى مثلا يعطى رقم ثم بعد ذلك يشارك في مسابقة، فيخشى هذا يعني أن يكون من بعض الصور المحرمة، وهي من الصور التي نهى عنها العلماء، أن من اشترى لأن يحصل على هذه المسابقة أو على هذا الكوبون فإن هذه صور محرمة. وأما إذا اشترى ثم بعد ذلك قيل هناك جائزة لمن اشترى وهو لم يقصد بشرائه يعني أن يحصل على هذه المسابقة، فهذه من الهدايا التي تقدم من المحلات التجارية لعملائهم، لكن لا ينبغي أن يكون من أجل التغرير بالناس، من أجل أن يشتروا ليحصلوا على هذه المسابقة. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية؟ لا يجوز الاقتراض بالربا، فينبغي دائما أن تنزل الأحكام على أوصاف شرعية. إذا كان هناك بنك ربوي وأقرض بغير ربا فلا ينبغي أن نقول لا يقترض من البنك الربوي، كما أن لو رجل يتعامل بالربا يقال لا يقترض من فلان بعينه. لا، لا يجوز الاقتراض بالربا سواء من بنك ربوي أو من بنك غير ربوي، يعني لا يجوز الاقتراض بالربا. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم الوطأ على القبر؟ ما يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لما رأى الرجل قال يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك، والميت له حرمة كحرمة الحي، فلا يجوز الاعتداء على قبره ولا الجلوس عليه، وكذلك لا يجوز أن يعظم ويغال في ذلك، فالإسلام دين وسطية، لا تمتهن القبور ولا تعظم. نعم. بارك الله فيكم. يقول حديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، هل يعني ذلك أنه ليس بمسلم؟ لا، هذا يدل على أنه في هذه الخصرة، لأنه إذا رأى المنكر الآن هنا شعبة من شعب الإيمان، وهو أن ينكر عليه، فهو إما أن ينكر بيده أو بلسانه أو بقلبه، فإن لم ينكر بقلبه لم يبقى شيء من شعب من هذه الشعبة اللي هي متعينة هنا في باب الإنكار، وليس معنى هذا أنه لم يبقى معه شيء من الإيمان، وإلا لهلك الناس، لأن نرى كثير من المنكرات قد يضعف الإنسان عن إنكارها. ثم أيضا إذا كان هذا صاحب المنكر لم يخرج من الدين، فكيف الذي لا ينكر عليه يخرج؟ يعني صاحب المنكر هذا إذا كان يشرب خمر ورآه رجل ولم ينكر عليه، فشارب الخمر باتفاق السنة أنه لا يخرج من الدين، الذي لم ينكر عليه خارج من الدين؟ فهذه المسائل تعرف بمعرفة الأصول، لهذا نبه على هذا العلماء ابن رجب وغيره، قال أن من توهم أن هذا يخرج من الدين أن هذا غير صحيح، وهذا دائما يعرف بالأصول، المعصية لا تخرج يعني صاحبها من الدين إلا إذا استحل، إذا قال يعني أنا لا يشرع لي وأنا في حل من أن لا أنكر عليه، فهذا استحلال لعدم الإنكار، هذا كفر. أما إذا كان تركه عن تهاون فإن هذه معصية، وإذا أنكر غيره برئت الذمة، حتى هذا إذا أنكر غيره، لأن المنكر إذا أنكره بعض المسلمين برئت ذمم يعني غير هذا الذي أنكر. نعم. ما حكم مال اليتيم الذي بلغ وأخذ المال بعدما بلغ، هل يخرج زكاته منذ أن مات والده أم منذ أخذ المال؟ الزكاة متعلقة بالمال، ولهذا على الصحيح أنها تخرج من مال اليتيم، وليه يخرج عنه، فإذا لم يخرج الولي وعرف اليتيم أنها لم تخرج الزكاة فإنه يخرج ما مضى من السنوات، لأن الزكاة حق المال، فإذا بلغ النصاب تخرج الزكاة، لأن هذا اليتيم هو غني باعتبار ماله وقوي، فلا بد أن تخرج الزكاة من المال. نعم. بارك الله فيكم. هل اختلف العلماء في كفر من ترك الحج مع القدرة، وما الصحيح في ذلك؟ نعم، هناك خلاف بين أهل السنة، كما تقدم أن بعضهم يرى أن ترك شيء من أركان الإسلام أنه كفر، ولكن الصحيح أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، وإنما النزاع أكثر ما اشتد بين أهل السنة في مسألة الصلاة وكذلك في الزكاة، وأما الحج على الصحيح أنه لا يكفر، وكذلك الزكاة على الصحيح أنه لا يكفر، ولكن هذا نقص كبير في الإيمان، لا يعني أنه لم ينقص إيمان، هناك نقص كبير في الإيمان لكن لا يبلغ حد الكفر، وأما الصلاة فعلى الصحيح أنه يكفر بتركها كما دلت على هذا النصوص. بارك الله فيكم. يقول: أنا أحيانا أنام عن الصلاة ولا أصليها إلا بعد دخول وقت الصلاة الأخرى، وأقوم بقضائها ثم أصلي الأخرى مع الجماعة، هل هذا من الكفر الذي يخرج من الملة؟ وكيف التوبة الصحيحة؟ عد بعض أهل العلم أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فإنه تارك لها وهو كافر بهذا، وبعضهم قال يترك 3 صلوات. وإذا كان العلماء يتنازعون في صورة، هل هو كافر وأنه إذا مات أنه يخلد في النار أو لا، أو على القول الآخر أنه معرض لوعيد شديد قد يعذب بسببه ما لا يعلمه إلا الله في النار، هذا يدل على خطورة الأمر، لأن بعض الناس يتهاون في الأمر إذا اختلف العلماء في ترك الصلاة هل هو كافر أو غير كافر. هذا الأمر دليل على خطورة الأمر، والذي يظهر من النصوص أن تارك الصلاة أنه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. كذلك دلت على هذه النصوص، كان الصحابة ما يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، كان إذا تخلف الرجع عن الصلاة عدوه منافقا، كانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا بلد سمعوا الأذان ورأوا إلى المساجد، فإذا رأوا المساجد عرفوا الإسلام، وإذا لم يروا المساجد ولم يروا اسمعوا الأذان عرفوا أن هذا بلد كفر. هذا الدليل على أن ترك الصلاة أنه خطير، وأن على قول كثير من أهل العلم أنه كفر. ولو قيل أنه كبيرة من كبائر الذنوب معرض صاحبها للوعيد الشديد، فهذا يكفي في زجر الناس يعني عن التهاون بالصلاة. يعني سبحان الله، ما الذي يبقى من الدين إذا فرط الإنسان في صلاته؟ هذه الصلاة ما بقي منها شيء، آخر ما يتمسك به الإنسان صلاته، تحصل الذنوب كثيرة ويحصل الإنسان ذنوب، آخر ما يبقى معه الصلاة، فإذا ترك الصلاة ما الذي بقي معه من الدين؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول: بارك الله فيكم، قلتم ينفى الإيمان عن من ترك الواجب لا على من ترك المستحب، فلم أفهم، أرجو التفصيل. ينفى الإيمان الكامل ولا ينفى الأصل على من ترك الواجب، وأما ترك المستحب فلا ينفى الإيمان لا الكامل ولا الأصل، وإنما ينفى الكمال المستحب. إذن هناك كمال مستحب لا ينفى الإيمان بتركه، وإنما ينفى الكمال المستحب. وأما الكمال الواجب فإنه ينفى عن من ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، ولا ينفى الأصل إلا إذا وجد الكفر فإنه ينفى الأصل. فالكفر ينفى معه الأصل، والمعاصي ينفى معها الكمال الواجب، والمستحبات لا ينفى بها هذا ولا هذا، وإنما ينفى الكمال المستحب. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز القيام بالعمرة عن والدي بعد أن أعتمر عن نفسي؟ هو يجوز، لكن إذا كان يقصد في سفر واحد فالأولى عدم ذلك، وهو أن يؤجل هذا حتى يرجع إلى مكة يحرم من الميقات ثم يعتمر عن والده. وهل إذا أردت أن أعتمر عن الوالد أعتمر من التنعيم أم من أين؟ من الميقات، العمرة تكون من الميقات، بل بعض أهل العلم قال العاجز يحرم عنه من ميقاته، من المكان الذي لو أنه استطاع يحرم منه، فالإحرام يكون من المواقيت. نعم. بارك الله فيكم. يقول: شاب بلغ سن الزواج ولديه مال، فهل يحج أولا أم يتزوج، وأيهما أفضل؟ هذه المسألة فيها تفصيل بحسب حاله، فالأصل في الحج أنه مقدم على الزواج، لأن باتفاق أهل العلم وعلى ما دلت على النصوص وجوب الحج، وأما الزواج فهناك خلاف بين أهل العلم في وجوبه، لكن قال بوجوبه بعض أهل العلم لمن كان يخشى على نفسه العنت أو الوقوع في المعصية فإنه يجب عليه أن يتزوج. فعلى كل حال يرجع إلى حاله، فإذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الفتنة يتزوج، ويكون هذا كالنفقة التي يحتاجها في حياته، فما زاد عن ذلك فإنه يحج منه. وإذا كان يؤمل ويرجو الستر والعافية وأن يعصمه الله فإنه يحج ثم بعد ذلك يتزوج. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للمرأة الحج مع أحد أبنائها وهو صغير أقل من سن البلوغ مع وجود زوجها؟ ذكر العلماء أن المحرم هو البالغ، وقال بعض أهل العلم إذا كان مميزا كبيرا ولو لم يبلغ فإنه لا بأس بهذا، والأولى عدم يعني التعجل خصوصا في هذا، لأن الصغير لا يستطيع التصرف. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل من يعتقد أن ترك المباني غير الشهادتين لا يكفر صاحبها، فهل يستقيم على هذا الاعتقاد أن يقول إن العمل هو من كمال الإيمان الواجب أو المستحب على حسبه؟ أما القول بأن من الكمال المستحب هذا ما يقول به أحد، وكذلك القول بأنه الكمال الواجب ليس المقصود بأنه يعني مكمل للواجب، بل يقول أنه ترك الواجب، يقول ترك الواجب وترك شيئا عظيما من الواجبات حتى أنه لم يبق معه إلا الأصل وهو النطق بالشهادتين، هذا من يقول بهذا، لكن بعض أهل العلم يقول أنه لا بد أن يأتي بشيء من هذه المباني، وهذا الذي يحمل عليه قول من قال من أهل السنة أنه لا بد أن يأتي بشيء من العمل، يقصدون يأتي بالصلاة أو ما يقرب منها من الزكاة والصوم والحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر؟ الحكم بغير ما أنزل الله كما بين العلماء أنه كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وقال غيره من السلف، ذكر هذا شيخ الإسلام، ذكر هذا الإمام ابن القيم، وفصل فيه العلماء المعاصرون كالشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ بن عثيمين، وبينوا هذا أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية باعتبار جنس هذا الأمر معصية ولو تعددت، فإذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر، وإلا فجنس هذه المعصية توجد في كثير من الناس اليوم، في الرجل بين زوجتيه، بين أولاده، في القاضي، في المحكمة، لو قلنا بهذا لكفر أكثر الأمة. وليس المقصود أنه كثرت يعني وجود المخالفة، لكن المقصود أن هذه ما زالت المعاصي موجودة في المسلمين، ولم يقل أحد من العلماء أن القاضي الذي لا يعدل بين الخصوم ويحكم بغير ما أنزل الله أنه كافر، وكذلك الحاكم والإمام الأعظم إذا ترك الحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يستحل ذلك ويعرف أن هذا حكم الله وأنه واجب عليه وأنه عاصي في هذه المسألة فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى يستحل، وهذا موجود من قديم حتى في عهد الطبري في تاريخ في تفسير الطبري أنه ذكر أن أحد الخوارج قال لأحد الأئمة ما تقول في هؤلاء؟ قال هو دينهم، إن أطاعوا الله عرفوا وإن عصوا عرفوا أنهم عصوا. قال كلا ولكنكم تخشون. قال نحن لا نعرف هذا، أنتم تعرفون. يعني كان من قديم يرمى العلماء بهذا أنهم يداهنون لا يكفرون الحكام، لأن هذه مسألة متعلقة بالحكام، هذا دين وعقيدة، ولا يجوز الإنسان أن يداهن، ويسعى الإنسان أن يسكت، وأما أن يقول الباطل فلا يجوز له. هذه مسألة عظيمة مقررة بينها أهل العلم ونقلوا المسألة وفصلوا فيها أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية يشمل يعني كثير من الأعمال، كل من ترك حكم الله فهو عاصي، لا يكفر حتى يستحل، أو أن يعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو أن حكمه مساوي لحكم الله، هذا كله كفر. أما إذا عرف أن حكم الله هو الواجب وأنه لا يسع الخروج عنه وأنه عاصي فهذا عاصي من العصاة. بارك الله فيكم. يقول ما الفرق بين الذكر والدعاء، وهل كلاهما توقيفي أم لا؟ الذكر هو ذكر الله بالألفاظ المشروعة توقيفية، والدعاء بابه أوسع من الذكر، الدعاء بابه. ولهذا الرجل الذي قال في ذكر الحديث في ذكر النوم قال آمنت بنبيك برسولك الذي أرسلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بنبيك الذي أرسلت، فدل على أن باب الذكر أنه توقيفي وليس الإنسان أن يحدث به. وأما باب الدعاء فلما قال الرجل لا أحسن دندنتك ودندنت معاذ قال حولها ندندن، فباب الدعاء أوسع، يعني لا يلزم أن يلتزم بالألفاظ الشرعية في الدعاء، ولكن إن التزم بالألفاظ فهو أحسن وأكمل. ولكن لو دعا بغير ما ورد، طبعا هذا في غير الصلاة، ولهذا فرق العلماء بين الدعاء في الصلاة أن ليس له أن يدعو في الصلاة الواجبة إلا بما ورد، لأنه قال ثم يتخير من الدعاء، وأما خارج الصلاة لم يقل أحد من أهل العلم أنه لا بد أن يقتصر على الألفاظ الشرعية في الدعاء، أما الذكر لا بد أن يلتزم بالألفاظ، فباب الذكر أضيق من باب الدعاء وباب الدعاء أوسع، وكذلك الصلاة هي أضيق من الجميع. ولهذا يلاحظ أن الذكر قد يكون بغير طهارة وبغير استقبال القبلة، والصلاة تشترط لها الطهارة استقبال القبلة وعدم الكلام، وأما الذكر فإنه قد يتكلم بين يعني هذه الأذكار وهذه الألفاظ ولا يستقبل القبلة ويكون في غير طهارة وغير متوضئ. فالصلاة هي من أضيق الأمور وفيها قيود كثيرة، ثم الذكر ثم الدعاء. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم.